الله يا شيخنا، ربنا يحفظك. طب بما تنصح ان ناخذ على اداه العلم في مصر مين؟ يعني بما تنصح على سبيل ان يطمئن القلب لهم؟ والله انا مسافر للسعوديه. نعم. يعني لا لا، يعني نصحت حضرتك بمشايخ السعوديه وليس في مصر، يعني مش فاهم. لا انا ما قلتش ليس، يعني انا اولا يعني مساله الله، يعني معلش في الكلمه سالي، يعني معلش اهلا بسلامك. انا يعني زي ما قلت لك اهلا بالسلام، يعني ممكن زي ما قلت لك انا في مساله العلم الشرعي، لو عايز تاخد علم شرعي ولا تاخد ايه؟ نعم علم شرعي. نعم الشرعي فقه وصولي. اي نعم اي نعم، هو ده طبعا، يعني ده الاصل. ايه لكن انا عايز اقول لك الجواب، لكن انا مثلا مساله سؤالك عن سؤال تبيين ولا سؤال اختبار فيما تكلمت فيه كل الكلام ده. والله يا شيخنا كلام حضرتك كلام منضبط، فعشان كده يعني سامحني يا شيخنا، ايه انا اتكلم معك بصراحه ايه اوضح. ايوه يعني انا بعد ما سمعت كلام حضرتك، كلام حضرتك منضبط. طب يبقى لما اخد من حضرتك دلوقتي اسمع مين، يبقى ده كلام ثقه. لا انت ما طالما كلامه منضبط، انا اصلا تعبت من حته الاخوه، معلش الكلمه، مليون واحد يتصل ويسجل، ويعني مثلا عند الشيخ رصاني يوم يسجل، عند الشيخ طلع رصاني يوم يسجل، واحد مثلا مش عارف ايه يوم. فانا الامور دي يعني جعلتني اصلا معلش الكلمه بس بس يا شيخنا، والله يعني الحمد لله ربنا يبارك فيك، كلام حضرتك منضبط يعني لا يضرك شيء برضه. يعني معلش حتى لو منضبط او غير منضبط، من الدين الانسان يعني معلش في الكلمه، السؤال انا بنزوع فلما رب العالمين ان مين ينصبني لك فلان وفلان. انت والله انا قلت لك خلاص، انت الامر انت لك، وانت الامر انت طالما انت في الدعوه هتعرف. ولا يا شيخنا زي ما سمعت الردود يا شيخ هتعرف. انت مثلا انت سمعت ايه اللي عرفت تعرف على الشيخ سامح؟ والله سمعت عنه خير، ما سمعتش عنه خير. انا سمعت عنه خير عنهم، ولا انا بتكلم عنه عن الشيخ سامح نفسه. سمعت عنه خير، لكن طبعا في مساله بقت مصاره، فعشان كده رجعت لحضرتك مساله ان هو حدادي وان هو بيسكت. ان هو حدادي بيسكت، ما هو ده اللي انا بسال حضرتك فيه، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فمن الطبيعي اللي جاي لي ان كان فاسق ان كان ثبت، فالامر ايه صار مشكله. هو شبه بقت نعم. عشان ايه حدادي؟ عشان ايه حدادي؟ نعم، كان ذكر الشيخ ربيع رساله كامله في المساله عن محمود الحدادي. الشيخ ربيع عشان ايه حدادي؟ نعم، يعني والله ما قراته عنه في ملخص الرساله، كل من اخطا اهلك، يعني هو عنده هو ده ضابط عنده عند محمود الحدادي، اللي هو عدم اقامه الحرمه. اي نعم اي نعم. انا عشت الشيخ سامح، نعم، واعلم انه هو لا يبدأ احد الا بعد اقامه الحرمه. اللهم لك الحمد، الحمد لله. والله والله يا شيخ ماجد، احنا يسعدنا ان احنا نسمع ان في مصر فيها دعوه سلفيه حقيقيه، الشيخ سامح او غيره، دي حاجه تسعدنا احنا، عشان حتى البال يرتاح. معانا اهل علم نقدر نرجع لهم. انت مش هتعرف ترتاح في مصر. نعم؟ مش هتعرف ترتاح في مصر. مش عارف ارتاح في مصر؟ والله ما اعلم. لا اسمعني، مش هتعرف ترتاح في مصر. نعم. انا لو مش هتعرف ترتاح في ده بتتكلم على الراحه. تعالى يا شيخ ربك ان هو ايه لك الحق. اسال الله ذلك يا شيخنا. والله يا شيخنا يعني انا بسالك على سبيل ان احنا يعني الدل على الخير كفاعله. والله لو عايز تتعلم فقه وعقيده عايز تتعلم فقه وعقيده وصول، عليك وعلى سماع ابويا زي ما انا اتعلمت منه. نعم.